بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة. نعم، هذا مسلك المناسبة، هذا المسلك من أعظم المسالك دليلا وتفصيلا وتقسيما. ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة، اسمها بالمناسبة وسيأتي تعريفها، واسمها بالإخالة من خالة معنى ظن، لأنه يظن لمناسبته يكون يظن أنه علة يكون المناسبة. نعم. من المسالك بلا استحالة، ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم بعضهم يعبر عنها بتخريج المناط بسبب المناسبة. تخريج المراد بالاستخراج، والمناط هو العلة، لأن اسم مكان من ناطة ينوط معنى علق. بلاد بها نطت علي تمامي وأول أرض مسجد جدي ترابها ناطة علق، وسميت وصف علة مناطة لأن العلة يعلق به الحكم. نعم. تخرجها وبعضهم لا يعتبر، نعم، بعضهم لا يعتبر كالظاهرية من ينفون القياس. نعم، لا يعتبرون بالعلة إلا ما كان مخصوصا أو مجمعا عليه. وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرده، وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرده من التناسب الذي ما اتضح تقارن ولا مما قد قدح. قال: هي كيفية استخراج العلة بالمناسبة أن يكون مهلا أن يذكر الشارع الحكم من غير ذكر علته، فيبحث المجتهد عن علته فيستخرجها بإهلات أشياء ما سيرده. أولا التناسب، ظهور المناسب، والمناسبة لغة الموافقة، فهذا الثوب يناسب هذه العمامة أنا يوافقها، وفي اصطلاح سيذكره المناسب في اصطلاح تضح تقارن والاقتران، معنى أن اقتران هذا الوصف بالحكم حيث وجده معه، لأن العلة لا تكون إلا مقارنة للحكم، وصف يتخلف عن الحكم ليس علة له، يكون اقترانهما. نعم، ثبوت الوصف مع محل الحكم، في محل الحكم. نعم. والأمن والأمن من القوادح، ليس هناك قادح يقدح في عليته، فلا يقال هنا القوادح شرط في كل سلامة كل علة. نقول لكن في السلامة من القادح هنا ركن جزء من المسلك، وهناك شرط في سلامة في نفوذها، العلة تتم دونه لكن نفوذها متوقف. نعم. واجب تحقيق الاستقلال بين غير من الأحوال. قال: واجب يعني المجتهد أن يحقق استقلال هذا الوصف الذي ظهرت مناسبته، الوصف الذي توفرت في شروط الثلاثة، ظهرت المناسبة واقترن مع الحكم والسمة للقوادح، لابد أن يحقق استقلاله بالعلية، بأن ليس هناك وصف آخر يزاحم في المناسبة ولا أولى منه، لا بد من ذلك، يثبت أن ليس، لا بد أن يثبت أن ليس هناك وصف آخر مناسب مثله أولى منه. نعم. ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه معتبر. ما هو المناسب؟ المناسب هو الوصف الذي يقضي العقل بأن في ترتب الحكم عليه جلب مصلحته أو تكميلها أو درء مفسدته أو تقليلها. المناسب الذي تضمن ترتيب الحكم عليه يتضمن جلب المصلحة أو تكميلها أو درء مفسدته أو تقليلها، باللي اعتنى بالشارع عنايته بجلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. وتكميله. والمصلحة اللذة ووسيلتها. المصلحة اللذة ووسيلتها. المصلحة اللذة ووسيلتها. والمفسدة الألم ووسيلته. وسيلته. وكلاهما يكون دنيويا وأخرويا. المفسدة. المفسدة. اللذة. الألم ووسيلته. ها؟ المفسد. المفسدة. الألم. الألم. وسيلته. الألم ووسيلته. وكلاهما دنيويا وأخرويا. دي سداد. ويحصل القصد بشرع الحكم شك وظن وكذا بالجزم. وشرع في تقسيمات للمناسب والمناسب له تقسيمات باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول باعتبار إفضائه المقصود وعدم إفضائه إليه. القصد بشرع الحكم شك وظن. نعم. يعني هذا تقسيمه باعتبار إفضائه المناسب للمقصود للمقصود من الحكم وعدم إفضائه إليه. ينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام. نعم. ويحصل القصد بشرع الحكم شكا شكا شكا. أولا قد يكون إفضائه المقصود شكا فقط يعني تحصل مصلحة الشك. وذلك كشرع حد الخمر العلة هو إسكار والتحريم هو الحكم والحد قامة الحد. والمصلحة المقصودة هي الانزجار عن الشرب لما فيه من صون العقول. وهذه حاصلة شكا فقط لأنه بعد تحريم الخمر وشرع الحد حشم كثيرون عن الخمر لكن بقي كثيرون أيضا يقدمون عليه. نعم. وظن وقد يكون وانا معناها صار الغالب هو أن يكون الغالب إفضاؤه للمقصود. يكون الغالب إفضاء الوصف للمقصود كيف حد القصص. القصص شرع لحفظ النفوس ولكم في قصص الحياة. بعد شرعي القصاصي انزجر لك كثيرون لكن بقي بعض الناس لا يبالي بنفسه. الإنسان إذا علم أنه مثلا إذا قاتل سيقتله غالب أن ينزجر لكن مع ذلك بقي الناس من لا يبالي لشفاء غيظه. نعم. وكذا بالجزم وقد تكون المصلحة حاصلة جزمة كشرع البيع لحلية الانتفاع لينتفع كل ما بيع واشتري وهذا كل بيع يحصل به ينتفع البائع والمشتري بائع بثمن والمشتري بالمثمن. وقد يكون في النفي فيه أرجح كأي سنة قصنة سنة كحة. نعم. وقد يكون مصلحة حاصلة وهما فقط وهما فقط لأن هو النكاح شرع على مصلحة التوالد. التوالد نمكاذ المكون الأول والقيامة وهذه ونكاح الأيسة احتمال الولادة ضعيف جدا ومع ذلك الشرع الحكم له حكم النكاح ليس جائز مع أن الحكمة قد حصلها متوهم احتمال ضعيف ولم يمنع ذلك الحكم معنى هذا يدل على الحكم قد يكون حاصلا وهما فقط قد يكون فيه أرجح عدم عود احتمال عدمه أرجح من احتمال وقوعه كأي سلة قصدنا سلة بالطرفين في الأصح العدد شو هو الوسطاني لا خلاف في جواز تعليله ما عندما يجوز تعليله بالمناسب وما كانت المصلحة المقصودة حاصلة ظنا أو جزما هو الوسطان ظنا أو جزما الطرفين وما الطرفان وما كانت مصلحة حاصلة شكا والله وهما شكا هو الطرف الأول وهما هو الطرف الأخير وآخر ما ذكر مثلا فهذا في خلاف هل يعلل بهما أم لا والصحيح صحيح جواز التعليل. نعم بالطرفين من الصحيح علل فقصر مطرف عليه ينقل بني على هذا قصر مطرفه لما ركب السفينة سلطان الله أمير وقطع فيه مسافة في لحظات إذن المصلحة المشقة حاصل له وهما فقط هل يقصر بناء على جواز التعليل بذلك وهو صحيح أو لا بناء على أنه لا يعلل بالمصلحة المقصودة ما حاصل وهم لا صح التعليل هذا هو الدرس السابق الآن نبدأ بدرسنا ثم المناسب عنية الحكمة منه ضروري وجادت هل ما تدرسنا لا وقفنا هنا ثم المناسب نعم بارحة ما درسنا ما درسنا ثم المناسب عنية الحكمة منه ضروري وجادت إما هذا التقسيم الثاني للمناسب المناسب هنا تقسيم باعتبار نفس المصلحة المقصودة من شرع الحكم تقسيم باعتبار المصلحة المقصودة من شرع الحكم باعتبار المصلحة المقصودة إذا قال نفس قال من المناسب عنية الحكمة هذا هنا الحكمة مقصودة من شرع الحكم باعتبار المصلحة المقصودة بالشرع من شرع الأحكام. شرع الأحكام. ما المناسب عن الحكمة؟ هذه قسمة لها تقسم ضروريات وتحسينيات وحاجيات. نعم. عنية الحكمة من هو ضروري. ضروري وضروري. ما يتوقف على هو ما يكون به حفظ حفظ الديني أو النفسي. ما يتوقف على حفظه حفظ الديني والنفس أو النفسي. وجهة تتمة وجهة تتمة هو التحسيني. هاي لا يسعو له ضرورته ولا ترهق إليه حاجة، لكن يقتضي الجر على مكارم الأخلاق وأحسن الشيم. يبين للنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثتم من مكارم الأخلاق. وارد إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وارد إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. نعم. وجهة تتمة. نعم. بينهما ما ينتمي للحاجي وقدم القوية للرواجي. بينهما ما ينتمي بين هاتين المرتبتين الضروريات التحسينيات ما ينتمي للحاجي والمصلحة الحاجية. الحاجية هي التي لا يتوقف عليها حفظ الدين ولا نفسي، لكنها الحاجية هي التي لا يتوقف عليها حفظ الدين ولا نفسي. يتوقف عليها حفظ الدين ولا نفسي العكس. نعم. لكن يقع تحفظ يقع الإنسان في ضيقه. نعم. وقدمي القوية في الرواجي وهي ترتيبها ضروري مقدم على الحاجية والحاجية على التحسيني. قدمي القوية في الرواجي. القوية تحسيني والرتبة العليا ثم الحاجية ثم التحسين. وقدمي القوية. القوية هو الضروري. قدمي القوية ضروري ثم الحاجي ثم التحسين ثم الحاجي ثم التحسين هو في الرواجي. مقصود الرواجي معنى عندي تعارض عند العملي تعارض مصلحة مصلحة تحسينية مصلحة حاجية أو ضروري. دين فنفس ثم عقل النساء ضروريات سيشرعون بالقسم الأول هو الضروريات من المصلحة من الضرورة الدينية. الدين حفظ الدين وهو حفظ الدين هو على مراتب المصالح مصالح ضرورية. ولذلك الشريعة جهاد لإقامة الدين مع ما فيه متعارض النفوسي القتيل، لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفوس. نعم. دينه فنفسه ثم ولياك شريعة حد الردة كامل لما حفظ الدين ثم عقله ثم نفسه نفسه كذلك بعده وقدم على العقل. ولياك الشريعة القصاص حد القصاص لحفظ الدين لحفظ النفوس. نعم. ثم عقل ثم عقله حفظ العقول. لذلك شرع حد الخبر حفظ العقول. لذلك من خاف الموت بغصة يجوز له أن يسيغها بخمره يعني مش غيرها. لأن حفظ النفس أهم من حفظ العقل. نعم. نسبه نسب كذلك. ولذلك شرع حد الزنا. نعم. ماله ماله. ولذلك شرع حد السرقة ومنع الغصب وشرع الضمان والشريعة ومنعة الحرابة. كل ذلك هذا حفظ الأموال. نعم. المال الشريعة إيش؟ شريعة حد السرقة. السرقة. وحرم الغصب. الغصب. نعم. والشريعة الضمان ضمان المتلفات. تمام. إلى ضرورة إلى ضرورة. هي ضروريات. نعم. ورطبا ورطبا هذا حسب ذكرها. الأقوى الأول وأقواها. ثم اللي يليه ثم اللي يعني ورتبها بحسب إذن يقدم ذكرها بحسب ترتيبها. الضروريات ثم التحسينيات ثم لا أنواع الضروريات. نتكلم هنا على أنواع الضروريات. الدين مقدم على النفس والنفس على العقل والعقل على النسب والنسب على المال. ورتبا والتعطيفا مساوية. ورتبا والتعطيفا مساوية على عرضا على المال. المال يعطف عليه يعطف عليه يعطف عليه العرض لعرضه محل مدح ولا من الإنسان. عرضه كان وجوده المعنوي وجود الإنسان المعنوي. ولذلك حرم وشرع حد القذف. نعم. وكذا وكذا. نعم. ورتبا والتعطيف المساوية عرض على العرض أنه في مرتبة المال، لكن بعضهم قال إن بغي التفصيل في العرض إذا كان يتعلق بالأسباب، تشريعه بالأسباب ينبغي أن يلحق بالنسب، وإذا كان غير ذلك ينبغي أن يكون دون المال هكذا تكون موافية. نعم. فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. يعني يحفظ هذه المسائل، هذه الضروريات واجب مجمعة على الشرائع على حفظها. يا ما لم تختلف فيه الشرائع، حفظها الضروريات. نعم. هذه المسائل كلية للتفاعل. نعم. ألحق به ما كان ذا تكميلي. يعني هو الضروري، قد يكون له مكمل. مكمل هو هذا الذي هذا الذي به يكون تكون مبالغة في حفظ الضروري. كالحد فيما يسكر القليل. ترى مثلا القليل الذي لا يسكر مما يسكر كثيره، هذا لو شربه من سلاحه ضرره في عقله، ليس هناك داعي لتحريمه لأنه لا يؤدي إلى فوات العقل، لكن إنما حرم تكميلا للضروري وحفظ العقل، لأن لو بحر اليسيرة شربه اليسيرة قد يدعو لاستزادته ثم هكذا حتى يحصل مهوت. إذن فحرم هذا سدا لذريعته وتكميلا لحفظ العقل. الحفظ ما كان ذا تكميل كالحد فيما ما يسكر القليل، وهو حلال في شرائع الرسل، هذا الذي نسخ شرعه السبل. قال هو القليل الذي لا يسكر ما أسكر كثيره، هذا ما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان مباحا في الشرائع السابقة، وما في عشرة تسلم فهو حرام. هو حلال، هو القليل الذي لا يسكر ما يسكر كثيره، وحلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرع أسبل وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أباحها في أول الإسلام، براءة الإسلام الأحكام، لكن يردنا إشكال كيف تكون هذه المسائل ما اتفقت عليه الشرع، معلوم أن الخمر كانت مباحة بصدر الإسلام كان يشربوها الصحابة. قال إجابة عن هذا، إباحتها في أول الإسلام لو تكون إباحة شرعية، إنما كانت إباحة عقلية، براءة أصلية المتقدمة. وما من الإباحة؟ نعم، من براءة أصلية قد أخذت في الشرعية، لأن الأحكام نزلت تدريج. النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم كل شيء أول مرة، وإنما كانت الأحكام بتدريج شيئا فشيئا، والشيء قبل أن ينزل حكمه باقي على الأصل هو البراء وليس الشرعة، ولذلك رفعها لا يكون نسخا. نعم، هذا هو الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية. الإباحة الشرعية رفعها يكون نسخا، والإباحة العقلية رفعها لا يكون نسخا. نعم، لا يعود كشرع مبتدئ كابتداء الشرع. أباحها في أول الإسلام براءة، يمكنه أن تكون براءة، معنى إباحة براءة مفعول مطلق، براءة براءة إباحها معناها إباحة براءة. الإباحة هناك إباحة شرعية وإباحة براءة عقلية، ليست من الأحكام، ليست من الأحكام الخمسة. نعم، شرعية. والبيع فالإجارة الحاجية. نعم، النوع الثاني وهو لحاجيات، منها البيع والإشارة. البيع العقد على ذواته، والإشارة العقد على المنافع، إن كانت منافع عقلاء فهي إشارة، وإن كانت منافع ما لا يعقل فهي كراء. وقال بعضهم عن البيع على البيع عقدوا على المنافع وإلا ذوات لله تعالى لا تملك، ذوات لله تعالى. والبيع فالإجارة الحاجية هي ربيع جديد. الحمد لله. والبيع فالإجارة الحاجية خيار بيع لاحق جلي. نعم، هي البيع بالحاجيات، وإنما كان من الحاجيات لأن الإنسان قد يحتاج لما في يد غيره، والغالب على الإنسان الشح بما عنده لا يبذله غير عوض، في شريعة التعاوض حتى يستطيع الإنسان التوصل ما بيد غيره. فلو لم يشرع هذا لبقي الناس في حرج، قد لا يصير إلى درجة ضرورة لكن حرج شديد، لذلك الشرع البيع والإشارة لك البيع لأنها في المنافع. نعم، خيار بيع من هو كمان ضروري له مكمل، كذلك الحاج له مكمل. البيع من المكملين شرع الخيار فيه، خيار تروي. وذلك أن المقصود في المعاوضة انتفاع كل من البائع والمشتري على أكمل الوجوه. البائع ينتفع بثمنه على أكمل وجه، بأن يدفع عنه الغبنة ونحو ذلك. والمشتري كذلك. فالشريعة خيار التروي حتى يتحقق كل منهما أنه المغبن إنه إنه اشترى لثمن مثلي، فهو تكميل لمصلحة الحاجي. خيار بيع لاحق جديد. وما يتمم لدى الحذاق، وما يتمم لدى الحذاق يحصل على مكارم الأخلاق. أما القسم الثالث هو التحسين تتمة، فهذا ما لا تعود له ضرورته ولا ترهق إليه حاجة، إلا أنه يقتضي الجر على مكارم الأخلاق. وما يتم مولد الحذاق حثنا على مكارم الأخلاق، فيه حثنا على مكارم الأخلاق. نعم. منهم موافق النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت يتم مكارم الأخلاق. نعم. منهم موافق أصول المذهبي كسلب الأعبود الشريف الرصي. قال هذا من هو من من من, من تحسيني، ما هو موافق لقواعد المذهب هنا. يتوهم أنه مذهب مالك اللي هو الشارع له هناك، لكن ليس هو المراد هنا. المذهب هنا قواعد الشرع. المراد هنا قواعد الشرع فقط. وذلك بعضهم يعبروا بالقواعد الشرعية، وبعضهم يعبروا بالقياس، موافق للقياس لا خص مثل المالك إنه موافق الأصول المذهب معناها قواعد. وذلك مثل حتى في جمع الجوامع وأصلها في الإمام الحرمين، لأن هذا تحسين أنه ما يوافق القواعد الشرعية وما يكون على خلافها. وحرمة القضاء كسلب العبودي شرب المعصية كسلب العبودي. العبودي شبه عبدي، كون العبد يسلب المناسبة الشرعية من قضاء وإمامة وشهادة وكذا وكذا. يسلب إيش؟ المناسبة الشرعية كالولاية وكذا وكذا، والإمامة يعمل عومة والشهادة والقضاء وهكذا. ولو لو لو لو لو لو جاز له شغل هذه المناسبة مع ضرة، ويمكن أن يقوم بها كما يقوم بها غيره. ليس الأمر ضروري ولا لحاجة، وإنما هو الأمر تحسيني فقط، لأن الرق لا يكون إلا أثر من أثار الكفر. إن تأمر عليكم عبد الحبشي. نعم. لا أبدا، الرق ليس له طريق إلا واحد، لا طريق واحد هو الكفر. فكما لا يحسن التحاكم إلى الكفار، فكذلك يقبح شرعا ليس من مكارم الأخلاق التحاكم إلى من بقي في أثر من أثار الكفر. وإلا هو ما هناك ضرورة داعية لي ليس هناك ضرورة تدعو لذلك ولا حاجة. نعم. وحرمة القضاء والإنفاق على النجاسات، بيع النجاسات هذا أيضا تحريمه لا شرع على مكارم الأخلاق، لأن بيعها يقتضي تقديرها، والتقدير ليس كيلها، ليس المحاسن شيء يعني. لذلك حرم بيعها جرا على على على التحسين فقط. نعم. حرمة القضاء على الأقارب ها؟ والإنفاق على الأقارب. كذلك الإنفاق على الأقارب، وشو النفقة على الأولاد والأبوين الفقيرين مثلا، هذا لو لم يقع مع ضرر، لأن كمان الإنسان لا ينفق على الجانبي، قد لا ينفق على الأقارب، كل واحد ينفق على نفسه. لكن هذا اقتضاه هنا حسن يجرع على مكارم الأخلاق. ليس مكارم الأخلاق أن يكون إنسان غنيا وولده أو أبوه يتكفف الناس يسألون، فليس من مكارم الأخلاق أبدا أن يوجد مثل هذا. لذلك أوجب الله تعالى النفقة على الأولاد وعلى الأبوين الفقيرين جرا على قاعدة مكارم الأخلاق. وما يعارض كتابة سلام، قد يكون هناك منهم ما هو مخالف للقواعد، لذلك مخالف القواعد هنا من الكتابة. الكتابة أن يتفق السيد مع عبده على أنه يدفع مثلا مال منجم قبل العتق، إذا دفع آخر جزء منه يكون حرا، هذه الكتابة أمر الله تعالى بها، كاتبه من علمتم فيما خيرا، وهي موافقة للقواعد الشرعية. لأن المال الذي يدفعه العبد هو مال السيد، للسيد له أن ينتزعه، العبد وماله لسيده، له أن يأخذ المال ويبقى العبد عبدا كما كان، فكأنه هو باع بعض ماله بماله. وهذا ليس لا يوافق القاعدة الشرعية. القاعدة الشرعية المعاوضة تكون بين مالين لشخصين مختلفين، لا بين مالين لشخص واحد. دخل في مكارم الأخلاق. المكارم الأخلاق ما هو الحامل عليه مكارم الأخلاق؟ وهو العتق، فتح أبواب العتق المقتضي تكريم بني آدم، قد كرمنا بني آدم. معنى هذا وبيح على الخلاف القاعدة لخدمة أمر تحسيني، وهو تكريم بني آدم. نعم. سلام. السلام بيع ما ليس عندك، وقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم مخالف له، سلم منها عن بيع ما ليس عندك، وهو في بيع ما ليس عندك. لكن أبيح أيضا لمن التحسيني، وهو الاستغناء عن الناس بالسؤال، يجد الإنسان الطريق يعيش بما هو السؤال. من أنت تحتاج لدراهم ودنانا تأخذ من شخص على أنك ستبحث له بعد شهر أو بعد نصف شهر أو كذا عن شيء معين، كأنك أخذت منه على معاوضة ما هو على سؤاله. فهم؟ إذن هذا أبيح على خلاف القاعدة، لكن لأمر التحسيني ونحوه، وهو الاستغناء عن الناس ونحوه، ونحو كيف القراء وكل مساقات، لأن كل في إجارة من مجهول. لكن أبيح أيضا توسعة على الناس القرار دفع مال لشخصه على أن يعمل فيه، وما يحصل من الربح يكون بينهما. هذا في إشارة من مجهول، لأنه لا يدري كم يحصل من الربح، لا يقل أو يكثر أم لا يحصل أصلا. نعم. وأكل ما صيد كذلك، أو أكل ما صيد منه كذلك أكل الصيد، والصيد هو الذكاة أصلا شرعت لحكمتين، إحداهما تحسين الموت على المذكر، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ويا بحث بحسن ذبحة، ويا قتلت بحسن قتلت، وليحيد أحدكم شهرته وليحيد بيحته. ثانيا أيضا خروج تلك الفضلات من البدن، لأنها لو بقيت فيه تكون سموم ضار، وهذان ينتفيان في الصيد، لأن الصيد قد يطول حياته بسهم مثلا أو كلب نحو ذلك. لكن الشرع على خلاف القاعدة من قاعدة الزكاة أيضا توسعت على الناس المعاش حتى لا يسألوا، وهذا ما يدل على ذم السؤال، ما يدل على ذم السؤال، لأن الله تعالى حاربه بالنهي، وحاربه أيضا بتوسيع لطرق العيش دونه. نعم. جزاكم الله خير، شفاكم الله. لا تمنع بالمنع، لا تمنع بالمنع.